وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يأثم الكفيل إيش إذا ما أدري إيش الكلمة اللي بعده؟ هل يأثم الكفيل إذا لم يأمر مكفوليه من العمالة على الصلاة ولم يشدد عليه؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نعم إذا كان كفلاءه مسلمين، لأنه قد يستقدم غير مسلمين للمصلحة، لمصلحة دنيوية، لكن إذا كان كفلاءه مسلمون فيأمرهم بمقتضى الإسلام، وإذا كانوا غير مسلمين يدعوهم إلى الإسلام، لا بد من هذا، وإلا فقد أخل بالواجب عليه، لأن الواجب كما تعلمنا العلم النافع وهو بالله، العلم معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الإسلام، العمل به، الدعوة إليه، الصبر على الأذى فيه. فالمسلم هذا شأنه، يعني يسلم وجهه لله ويدعو إلى هذا الإسلام ويصبر على الأذى فيه، يعمل به ويصبر على الأذى فيه، يتعلم دينه ما لا يسعه جهله من أحكام دينه. نعم لابد أن يكون يعاونهم على الخير ويكون من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته، وإلا ما تبرأ ذمته. يقول أنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا منزلي يبعد عن المسجد الحرام حوالي مسافات طويلة جدا، فسمعت الأذان وأنا في منزلي فخرجت مسرعا إلى المسجد الحرام، فوصلت إلى هنا ففاتني سنة الفجر فصليتها بعد الصلاة، هل هذا يجوز؟ أفيدوني جزاكم الله خير. هذا يجوز، لكن نوصيك بأن تحتسب، يعني تبكر، تزيد يعني قدر المسافة حتى لا تفوتك السنة، وأما إذا فاتتك السنة وأنت قد بذلت وسعك أو كذا فتقضيها بعد صلاة الفجر أو حين تشرق الشمس، وهذا جائز، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. المكونة من نواة، يعني سالب وموجب، هذه فكت في العلم الحديث فأصبحت طاقة نووية. أي نعم، أصبحت يعني قنبلة ذرية كما يقال، طاقة نووية، قوة، تحولت من مادة إلى قوة. أي نعم، ها أحسنت. ولهذا أنكر شيخ الإسلام أنه يوجد فرد يتصف بالفردانية إلا الله. نعم نعم، هو من أجل حماية الوحدانية وتقرير للحقيقة. أحسنت، نعم. ولهذا نسميهم، يعني نقول إنهم مثبتة الفرد غير الله عز وجل، ولا فرد إلا الله، لا واحد إلا الله سبحانه وتعالى. كيف تقول العبارة؟ قال فأما إذا فسر مركب من الجواهر الفرد على أنها متماثلة، يعني هذه ما فهمت. ها؟ على أنها متماثلة، وعلى أنه متماثل يعني الجوهر، فهو يبنى على وجمهور العقلاء يخالفونها في ذلك. أولا، هل الجوهر الفرد ثابت؟ ولو فرضنا أنه ثابت، هل الجواهر متماثلة كما تقول أنت أنه لكل نوع ينتهي إلى جوهره الفرد؟ هل هذه الجواهر التي تنتهي إليها الأنواع هل هي متماثلة؟ هذه كلها ممنوعة، ليست صحيحة. اقرأ يا نجم الدين، يا نجم الدين، العبارة اللي قبلها. ها؟ اللي قبلها ايه، فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر الفرد على أنها متماثلة فهذا يبنى على صحة أنها متماثلة ويبنى على صحة إثبات الجوهر الفرد. قولوا على أنها متماثلة إيش معناها؟ إن جواهر الفرد متماثلة يقولون، يعني مثلا عالم الحيوان ينتهي إلى جوهر فرد، وعالم الجماد ينتهي إلى جوهر فرد، وعالم النبات ينتهي إلى جوهر فرد. هذه الجواهر الفرد متماثلة، ومن هنا يقولون أصحاب نظرية النشوء والارتقاء أنه الخليقة من خلية واحدة. هذه كلها نظريات يعني متخيلة لا علم لهم بالكلام فيها. وقد زعموا أن آدم أصله قرد، الله يقول الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، هم يقولون لا، بدأ خلق الإنسان من قرد، قبحهم الله، مسخوا قردة. نعم تفضل. وأصل كلام هؤلاء، اقرأ يا نجم الدين تكية المتن. لا تقرأ الشرح، طول علينا عشان نحتملك في المتن. نعم إذا أحسنت نخليك تقرأ. قوله نعم. وأصل كلام هؤلاء كلهم ألا أن إثبات الصفات مستلزم للتجزيم. للتجزيم، أحسنت. والأجسام متماثلة. متماثلة. والأجسام متماثلة، والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع كل من المقدمتين، وتارة بالاستفصال. ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواهم فسروا الجسم بما يشار إليه، أو بالقائم بنفسه، أو بالموجود، أو بالمركب من الهيول والصورة. من الهيول والصورة، نعم. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر، الهيولة هذه لفظة يونانية، ولأن هذا المنطق وهذه الفلسفة يعني استمدت من علوم اليونان فهو يعبر بمصطلحهم. نعم. فأما سيأتي أنه هو من الدخيل، قال في المزهر أنه أصل الشيء فإن يكن من كلام العرفة وصحيح الاشتقاق وزنه فيعولا، والصواب أنه لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة، وفي الاصطلاح جوهر في الجسم قابل لما يعرض له من الاتصال والانفصال، سيأتي في الشرح. نعم. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر الفردة على أنها متماثلة، فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات جوهر الفرد، وعلى أنه متماثل، وجمهور الأقلاء يخالفونهم في ذلك. أحسنت، بارك الله فيك. شرح. لا، الشرح خلو يقرأ زميلك الشرح. نعم. يقول الشيخ إن أصل شبهة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأتباعهم هو أن إثبات الصفات يستلزم الجسمية والأجسام متماثلة، والرد عليهم يكون طورا بمنع المقدمة الأولى، وهو أن يقال الاتصاف بالصفات لا يستلزم الجسمية، وطورا يثبت بمنع كل من المقدمتين، وذلك بأن يقال ليس كل متصف بالصفة فهو جسم، وليست الأجسام متماثلة، وطورا بالاستفصال عن المراد بالجسم، والجسم بأي تفسير فسروه فلا شك في بطلان قولهم بأن الأجسام متماثلة، فإنه قول مخالف لصريح المعقول وصحيح المنقول. وقول المؤلف أما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة إلى آخره، معناه أنهم حين يفسرون الجسم بأنه المركب من الجواهر الفردة، فهذا القول يبنى على صحة كونه مركبا، وعلى صحة وجود الجوهر الفرد، وعلى صحة تماثل الأجسام. وكل هذه الأقوال ليس مع أصحابها سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة، ولذلك يخالفهم فيها جماهير العقلاء على اختلاف أصنافهم. والهيولة، والهيولة هي كما قال في شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل من المزهر في كلام المتكلمين. المزهر للسيوطي، نعم. قال: أصل الشيء فإن يكن من كلام العرب فهو صحيح، فهو صحيح الاشتقاق، ووزنه فعولا. والصواب أنه لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة، وفي الاصطلاح جوهر في الجسم قابل لما يعرض له من الاتصال والانفصال. يعني كما في التعريفات الجرجاني ذكر في العامش، يقول: انظر المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوط الجزء الأول صفحة 77 و200، ويلاحظ أن الذي في المزهر ووزنه فيعولا هيولا، وهذا على أنه مشدد الياء مضمومة. انظر القاموس وشرحه تاج العروس مادة هيلة. أي نعم. طيب اقرأ المحة. أي لما يعرض له من الاتصال والانفصال، جوهر في الجسم قابل لما يعرض له من الاتصال والانفصال. اقرأ. ليس هو الجوهر الفردي، هو أصل المادة، أصل مصطلح، مصطلح يوناني، لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة. يعني أصل المادة إذا صورت يقال لأصلها هيولة، وصورتها هذا يعني لون آخر. ها؟ أي والمقصود هنا؟ قال رحمه الله: والمقصود هنا أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة النصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. يعني جعلوا أصل، أصل فاسد، أصل ما هو صحيح، بناء على أن من أحبهما فقد أبغض عليا. كيف يصير هذا؟ أي نعم، رضي الله عنه، ومن أبغضه فهو ناصبي. نعم. قال: وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى. ليس كل من أحب أبا بكر وعمر يكون مبغضا لعلي. أي نعم، ما هو المانع؟ لكن هذولا، الله المستعان. ها؟ ما في عداوة بينهم، ليس بينهما عداوة، حتى قال علي رضي الله عنه: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري على منبر الكوفة. هنا قال: ولهذا يقول هؤلاء. هذا الغلو، هذا الغلو. نعم. ولهذا يقول هؤلاء إن شيئين، لهذا قالوا أنه هلك في علي مبغض ومحب، الخوارج وناصبة مبغضين ومحب، وهما الذين بالغوا حتى يعني زعموا أن من تولى أبا بكر وعمر فهو يعني يبغضون أبا بكر وعمر بزعمهم أنه تأسيس لمحبته. نعم. وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى، ولهذا يقول هؤلاء، ولهذا يقول هؤلاء إن شيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، أكثر العقلاء على خلاف ذلك. ثم يعني قد يجتمع في حب الشخص أو الشخص يجمع في حبه بين العدو، ها؟ يعني بين عدوين، إذا تزوج زوجتين وضرتين وتعاديتين، كلهن تحبهن مثلا،

لا يشرح. الصلاة القائمة هاتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعده اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. نعم، قلنا إنه إذا كان في بلد يعني كله أشاعرة، مع أن هذا غير مسلم به، لو خلت لانقلبت. فتدريس عقيدة أهل السنة في تلاوة النصوص، ثم أيضا سلوك الحكمة، سلوك الحكمة مثل طريقة الهمداني مع أبي المعالي الجويني، حينما جلس أبو المعالي للتدريس أو وهو يدرس فيتكلم في العلو وكذا ونفي العلو إلى آخره، أو يتكلم في هذه الصفة، فقال له الهمداني: دعنا من هذا، ولكن يا شيخ أو يا سيدي أو بأسلوب يعني يقبل منه، أخبرنا عن ضرورة أو عن أمر ما. ما قال قائل يا الله إلا واتجه بقلبه نحو العلو، فما سر هذه الضرورة؟ فسكت الجويني ووضع يديه على رأسه ونزل وقال: حيرني الهمداني. يعني خلاص هدم، اهدم أصله المبتدع والأشعر، اهدم أصله، حاول أن تسحب الأرض من تحت قدمه، فسيطلب منك البديل، سيطلب منك الذي يثبت عليه. إذا زعزعت العقيدة الفاسدة سيطلب منك العقيدة الصحيحة، وهكذا، لكن بحكمة. أيضا دائما المخالفين إما لجهلهم، وإما لأنه يعني لديهم هوى، إما أنهم جهلة استولت عليهم الشبهات، وإما أنهم أهل هوى استولت عليهم الشهوات. فبالطريقة التي تعالج بها الشبهات وتكشف تسلك هذا، وبالطريقة التي تعالج بها الشهوات أي نعم ويلزم بعدم اتباع الهوى تسلك هذا، وهذا كله موجود في القرآن والسنة. لكن الذي يستعجل أو يضيق هو من لم يتقن معرفة الكتاب والسنة. عندنا منهج أن نعرف كلام الله وكلام رسوله، هذه يعني الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن نعرف مراد الله ومراد رسوله بكلامه. الخطوة الثالثة أن نعرف الواقع من أحوال الناس وأقوالهم. النقطة الرابعة أن نزن أحوال الناس وأقوالهم على كلام الله ومراده، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومراده. نزن مرادات الناس على ما يريده الله وما يريده رسوله، فما وافق الوحي أيدناه، وما خالف الوحي رددناه ونقضناه. إذا كان عندنا الميزان هذا لا شك أننا يعني نكون على هدى. هذه هي الطريقة التي يدرك فيها العلم ويلتزم بها العدل. من تكلم بعلم وعدل فإنه يبلغ بإذن الله المراد. لهذا تقول: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، كما يقول الإمام الشافعي: وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. قد لا تعرف المراد، لكنك فوض الذي لا تعرفه، فوضه إلى عالمه، رد العلم إلى عالمه، قل بما تعلم، وما لا تعلم رده إلى عالمه. والعلم علمان: علم موجود وعلم مفقود، فمن جحد الموجود كفر، ومن ادعى المفقود كفر. فأنت تبين الموجود وتكل المفقود إلى عالمه، وفوق كل ذي علم عليم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السارق تقطع يداه، شو بيقطع يدينه كله حتى السائل مسكين يعني، لأنه فرع على هذا أمور. الزاني 80 جلدة، وهل صحيح الزاني 80 جلدة؟ جاهل. يقول ما موقف هذه الدول العربية الإسلامية في حكم شرع الله ورسوله؟ بيكفرهم. يقول هل تسمى بدول إسلامية أم لا؟ كل سؤالك يا أخي كله حقيقة جهالات. نعم السارق تقطع يده، لكن في ظل حكومة قائمة إسلامية بايعتها على الكتاب والسنة. وهل فيه حكومة بويعت على الكتاب والسنة إلا هذه الحكومة في هذا البلد؟ أي لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصور لا يضر من خلق. وتلك الحكومات لا نسميها كافرة، لا نكفرها، لأن تلك الحكومات اتفقت مع المجتمع بما يشبه نظرية العقد. فمثل المجتمع الفلاني اتفقوا على أن يكون لهم حكومة تجلب لهم مصالح اجتماعية وتدفع عنهم مضار اجتماعية، فصوتوا بما يسمونه الديمقراطية، وكثرت الأصوات لشخص منهم ونصبوه رئيسا عليهم. فهم إفراز المجتمع، المجتمع قاعدة وهو قمة الهرم، فكيفما تكونوا يولى عليكم. هؤلاء ما نستطيع نطالبهم ونقول إن لا أحكموا بالكتاب والسنة. أصلا ما نصبتوه على الكتاب والسنة ولا قبل منكم هذا، إنما يجب أن تفوا له بما تعاقدتم عليه وهو يفي لكم بما تعاقدتم عليه. ولا نسميها يعني نقول هذه كافرة أو كذا. قد يكون الشخص مسلم، الحاكم مسلم، والشعب أيضا مسلم، يعني كثير منهم مسلمون، لكنهم لا يستطيعون تطبيق الحدود. كالنجاشي، نجاشي مسلم لكن لما أراد أن يطبق الحدود ساروا عليه وماجوا. ويوسف عليه الصلاة والسلام ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، في قانون الملك، فحكمهم، فحكموا على أنفسهم. وهذا من مكيدة الله له. ما جزاؤه؟ إيه؟ كذلك كدنا ليوسف. هو سألهم قال ما جزاؤه إن وجد في رحل، يعني ما جزاؤه عندكم. هو لم يحكم عليهم بقانون الملك لأنه ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، ومع ذلك هو رسول. بقدر الاستطاعة يجب عليه، والذي لا يستطيعه لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. فلا بد يا أخي مثل هذا السائل وغيره أن يتعلم حتى وضع السؤال كما سمعتم. نعم. ما في عقد، ما في عقد. هل في عقد؟ يعني نحن مجموعة جمعتنا مصلحة فاتفقنا على أن يكون واحد منا هو رأس يجلب لنا المصلحة ويدفع عنا المضرة، مصلحة المطر، مصلحة الهواء، مصلحة كذا، أمور يعني معيشية، ما يسمى التعايش. فلا بد أن يفي كل واحد بما التزم. الحكومة تفرض ضرائب والشعب أيضا يدفع ضرائب مقابل أن الدولة تؤمن له يعني حياته وتحرسه. يعني في حكم كوني قدري وفي حكم شرعي، ولا يلزم يعني الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، لكن لا يلزم أن الله إذا أراد من عبده أن يفعل أن يفعل هذا العبد، لأن الأمر الشرعي هو مراد الله من عباده أن يفعلوه، قد يفعلون وقد لا يفعلون. أما المراد الكوني فهو مراد الله أن يفعل، وإذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون، لا يتأخر. وقد هو مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء، ما قال يؤتي الملك المسلمين، وينزعه ممن يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وأنت على كل شيء. لكن مع هذا وعد الله الذين آمنوا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، ما قال ليكسبوا الاستخلاف، هو تفعلوا ويفعل.